هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر خليل الخوري في دمشق عام 1931، وكانت وفاته في بغداد عام 97 بعد حياة حافلة تنقل خلالها بين سوريا ولبنان والعراق. تخرج في كلية الحقوق في جامعة دمشق وعمل مراقبا للنصوص في الإذاعة والتلفزيون بسوريا، ثم مارس التدريس الجامعي في بيروت لمدة 3 سنوات، استقر بعدها في العراق وعمل في وزارة الإعلام العراقية حتى وفاته. صدر له من الدواوين حبات قلب وصلوات للريح ولا در في الصدف ورسائل إلى أبي الطيب والمجزرة واعتراف في حضرة البحر وأغاني النار، كما ترجم عن الفرنسية عدة روايات من بينها ابنة الضابط للشاعر الروسي بوشكين، وابكي يا بلد الحبيب للكاتب الجنوب أفريقي ألان باتون، وعناقيد الغضب للروائي الأمريكي جون شتاينبك. كما ألف خليل الخوري كتابا عن الشاعر الفرنسي رامبو، حياته وشعره. ويملك خليل الخوري لغة طيبة وثقافة متنوعة عربية وأجنبية أمدته بمعجم شعري واسع وتجربة مديدة ورغبة في المغامرة والتجريب. نظم الشعر الموزون المقفى وشعر التفعيلة. في قصيدة عنوانها الضفاف السمر يقول خليل الخوري: في مجد مجدك نحن عباد، ولنا غوايات وأمجاد، رحلاتنا في الطيب غمغمة، فالمنتهى غزل وأعياد، يخت يغذ إلى جزائرنا وتشير في المجهول آباد، الصحو في عينيك مرفأنا فكأننا في الصحو رواد، لعب وأشياء منمنمة وخيالنا يا أخت صياد، نحن الذين ودادنا حلم بكر على الحدقات مياد، الطيب بعض عطاء كرمتنا فتن وأعماق وأبعاد، ظن لنا ويحار زوركنا أي الضفاف السمر يرتاد، يا أخت تهتف كل جارحة ألنا على الشطآن ميعاد، فيك انتهت أحلام عودتنا وبمجد مجدك نحن عباد. لغتنا الجميلة. وفي قصيدة عنوانها العيون في دمشق يقول خليل الخوري: فاتنة هي العيون في دمشق فاتنة، معطر مدادها، منمنم سوادها، مناهل سحرية الشراب، شرابها سراب، وارده لا يرتوي، يظل هائج الدمى، يظل ثائر الظما. يا ويل من تأسره هنا العيون، يا ويح من تشده إلى وثاق، يا ويح من تلهب في دمائه الحنين. رائعة هي العيون في دمشق رائعة، مواسم من الجمال يانعة، جزائر دافئة الفصول، شمسها رياحها أمطارها، تقول ما تقول فتحضر الميول، طيورها إذا شدت حركت العباد، لحونها جياد تحملنا فوق الزمان والمكان والأبد. ويقول: وأنت مدينتي بيتي وسادة عمري المتعب، وبحري كل أيامي على أمواجه مركب، زمان الفاجع القلب، هنيهات التي بذهابها أذهب، وأنت الأرض لينة، وأنت الأرض قاسية، وأنت سرابها الخلب، عليك أقيم أيامي وأفرشها بلون الراحة المذهب، كرومك في تفتحها تدمرني، وسوف أظل أهواها خريفية إذا ما مرت تشرين وروعها وغادرها بلا ورق ولا عناب، كما أهوى مواسمك الربيعية. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.